الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. المفطرون اليوم ذهبوا بالأجر كله. معنى هذا أن الإفطار أحسن لأن الإنسان يخدم نفسه. فتفطر الإنسان تخدم نفسك وتخدم إخوانك أيضا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا عمه بن يحيى قال حدثنا قتادة نبي نظرة نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عجرة مضت من رمضان فمنا من صام منا من أفطر فلم يعب الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هداب بن خالد هدام ويقال له هدبة أحد يسميه هدبة أحد يسميه هداب وهو واحد كل الاسمين يسمى بهن. قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أبي نظرة نبي سعيد نبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عجرة مضت من رمضان. يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام لست عجرة مضت من رمضان. من ستة عشر أو سبعة عشر وثمانية عشر منها فتح مكة. الثامنة عشر فتح مكة. فمنا من صام ومنا من أفطر. فمنا من صام يقول في الفطر. فمنا من صام ومنا من أفطر. فلم يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد التميمي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبه قال ابن المثنى حدثنا ابو عامر قال حدثنا هشام قال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كل من قتاده بهذا الاسناد نحو حديث همام غير النبي حديث التيمير وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد ثمتي عشرة وشعبة لسبعة عشر أو تسعة عشر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن التيمير عن التيمير محمد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه ثم حول السند ايضا فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا هشام ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نور قال حدثنا عمر يعني بن عامر قال حدثنا عمرو بن عامر بالواو قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال سعيد بن أبي عروبة قال كلهم عن قتادة كل المجموعة اللي عد هذا يحب كثرة السندات مسلم رحمه الله كل هؤلاء عن قتادة رضي الله عنه كتاب الدعامة السبيل قال عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل لستة النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة عن 18 بعضهم يقول 16 بعضهم يقول 17 لكن الصحيح أنه فتح مكة ودخل 18 من رمضان أو 19 لا 18 الصحيح من ثالث الأقوال كثيرة لكن الصحيح اللي في السير والمغازي وإيه اللي نتبع أنه في 18 يوم 18 يمكن بعضهم يعد الليالي. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر عن ابن المفضل عن ابي مسلمه الذي نظر نبي سعيد رضي الله عنه قال انا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة قال أنا أبي نظرة الخدري رضي الله تعالى قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني المهاجرين والأنصار فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم كل الفرق كل على كيفه. فجاءت صوم صوم لأن له قوة ومع القوة صوم تفطر أفطر لأنه سفر وربنا رخص لنا بالسفر أن نفطره. قال رحمه الله دهني عمر الناقض قال دهنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجرير يا نبي نظر نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنا نقض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ومن الصائم أن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر على المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري سعيد الجريري قال عن ابي نظره عن ابي سعيد عن ابي نظره سالم قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اننا يقول ابي سعيد كنا نسافر مع النبي عليه الصلاه والسلام فلا يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر كل الفرق نفسه من وجد قوة وصام فلا يعب عليه ومن وجد ضعفا وأفطر فلا يعب عليه معناه أن الفطر والصوم والإفطار رخصة لك سواء أنت الإنسان تفطر أفطر تصوم تصوم أنت حر الإنسان إلا أن الحديث الذي قلناه أنه أفضل أن الفطر أفضل في رمضان في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله فهذا يفضل الفطر على الصيام. قال رحمه الله دنا زيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن حسين وسهيل بن حريث كل ما عن مروان قال سيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. يقول مسلم رحمه الله سعيد بن عمرو وسهل بن عثمان وسهل بن عثمان وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد سويد بن سعيد وحسين بن حريث حسين بن حريث قال كلهم عن مروان بن معاوية كلهم عن مروان بن معاوية قال عن أبي عاصم عن أبي عاصم عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول قال عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى وجابر بن عبد الله عن جابر بن وجابر وجابر يعني أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنه صحابيين قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب. جابر وأبي سعيد الخدري صحابيين يقول سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام اثنين سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا يعني إن جئت أن تكون تصوم وإن جئت أن تفطر تفطر هذا يفطر وهذا يصوم ما يعيب أحد على أحد. هذا كلام سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثان حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان بالسفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا قال سئل أنس بن مالك عن صوم رمضان بالسفر قال سئل أنس بن مالك عن صوم رمضان عن الرسول الله عن صوم رمضان عن صوم رمضان بالسفر عن صوم رمضان بالسفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم ولا المفطر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم والرسول معنا الرسول بين أيديهم فهذا صائم وهذا مفطر ما يعد هذا على هذا ولا هذا على والرسول يتفضل عليهم يشوفه ولا يقول شيء أنت تشوف كيف تشوف أنت تذكر كيف تشوف والرسول بين أيديهم ما يتعرض أحد أنت تريد أن تصوم ترى قوة أفضل صوم تريد أن تفطر وترى ضعف أفضل ما يعيب هذا على هذا لو كنت في السفر الإنسان فأنت حر نفسك مثل صوم التطوع أنت حر نفسك تريد أن تصوم إلى المغرب أو تريد أن تأكل أنت حر التطوعات كلها أنت حر نفسك الإنسان تريد أن تكمل كمل ما تريد أن تكمل اصحى لأن ما عليك إثم حتى لو تذكر ما عليك إثم صوم التطوع أو صلاة التطوع أو غيرها كله أنت حر الإنسان في نفسك ما لأن التطور ما تؤخر ما فرض عليك الإنسان اللي فرض لا يجوز أن تخل به الإنسان إلا أن أكمال العبادة إذا تمسك فيها الإنسان ومسكها فإكمال العبادة أفضل. يعني إذا أصبحت صائما ولا وجدت الطعام ولا شراب أصبحت صائما فإكمال صومك ذلك اليوم أفضل. كذلك الصلوات وكذلك كل عبادة إذا صرت الإنسان تطوعا فأنت حر في هذا كله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أمية أنه قال خرجت فصمت فقال لي أعد قال فقلت إن أنس أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني أن عائشة رضي الله عنها بمثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا حميد الطويل قال خرجت فصمت فقال لي عائشة فصمت فمرت على عائشة فقال أعد فقلت إن أنسا أخبرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر. يقول فقلت إن الرسول إن أنس رضي الله عنه أخبرني أنهم يسافرون مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يفطرون. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني أن عائشة بمثله. لقيت ابن أبي مليكة فأخبرني أن عائشة رضي الله عنها بمثله أنهم يصومون أو يفطرون الله أعلم. إنما الفطر أو الصوم خيار مخير فيه الإنسان. عند تصوم تصوم تفطر تفطر مخير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية ناصم عن مورق أن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر منا الصائم منا المفطر وقال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقطوا الرقابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال عن مورق العدي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. فلما نزلنا في الأرض نزلنا قام المفطرون فبنوا الخيام وأوقدوا النار وجمعوا الحطب وهيئوا كل شيء وهم الصائمين فهم ناموا على طول ضربوا الأرض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. المفطرون حطبوا الحطب وأوقدوا النيران وبنوا الخيام وأوقدوا النيران إلى آخره. ذهب المفطرون بالأجر كله اليوم ذهب المفطرون بالأجر كله. هذا الحديث يرى العلماء أنه أن الفطر أفضل في السفر لأنك تحتاج لنفسك الإنسان. فتفطر تحتاج لنفسك تشتغل كذا. أما إذا صار صائم قد تكون تعبان وعجزان وصائم قد يشد عليك الإنسان حتى في رمضان حتى صوم رمضان. وهذا الكلام كله في صوم رمضان. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا سنن ناسي الأحول مورق أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصابته ضربات فتهزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام من بعض العمل. قال فقال بذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقول مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن رياض قال حدثنا عاصم الأحول قال عن مورق العجلي قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فقال أن المفطرون عملوا الأعمال كلها والصوام ناموا. فلما رأى الرسول هذه الحالة قال ذهب المفطرون بالأجر كله ذهب المفطرون اليوم في الأجر كله. فهذا يدل على أن الإفطار أفضل لأنك تشتغل مع حاجتك الإنسان أو تشتغل مع إخوانك يشتغلون شغل تشتغل معهم. أما الصوم يعجزك ويتعبك الإنسان وتحب أن ترمي نفسك في الأرض. الله أعلم. الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.